أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نتمنى أن درس أصول الإيمان يتأخر إلى الفصل القادم إن تيسر ذلك، جزاكم الله خيرا. والله الإخوة الذين ينقطعون عن الدرس لهم همم أن يدركوا كل شيء، والمقومون لهم حق، لا يمكن أن نترك كل الدروس، ولكن نأخذ كتابا ونستو فيه ونراعي أحوال الإخوة الذين ينقطعون. أما أن نقف فترة الإجازة ولا ندرس يعني كتابا، وحتى لو لم نأخذ كتاب أصول الإيمان سنأخذ كتابا آخر، سيفوتهم من العلم بقدر ما فاتهم بترك كتاب أصول الإيمان. فعلى كل حال نحن وعدنا الإخوة بدراسة هذا الكتاب، والذي يسافر لعله يتابع أثناء عن طريق البث، فإن هذا البث الدرس يبث على الهواء مباشرة ويتابع، وهذا من توفيق الله عز وجل الذي وفق إليه. ونشكر الإخوة القائمين يعني على البث والعناية به، وكذلك الأشرطة ستبقى إن شاء الله لمن أراد أن يستدرك بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا شيخ كبير في السن يطلب منكم ومن الحاضرين الدعاء له بأن يعافيه الله بما ابتلاه به من مرض، جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يثبت لله تبارك وتعالى خمس أصابع لما ورد في هذا الحديث؟ يقول: وكيف الجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، جزاكم الله خيرا؟ الذي ورد في الحديث أن الله يقبض هذه المخلوقات على أصابعه العظيمة، ونحن لا نتكلم في الحصر، وإنما نثبت ما أثبت الله لنفسه. وأما ما جاء أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فهذا لا يتعارض مع هذا الحديث، فهذا خبر في أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن هو غير متعارض مع هذا الحديث، لأن هذا لا يدل على الحصر. نعم. صلى الله عليكم. هذا السيد يقول: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين؟ كلتا يديه يمين أي كلاهما موصوفة بأنها يمين، والعلماء يقولون أن الوصف لليد باليمين يدل على الفضل، وأنه يطلق على الكريم أن كلتا يديه يمين كما جاء في بعض كلام العرب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل قول الصحابي رضي الله عنه في أمور الاعتقاد له حكم الرفع دائما، جزاكم الله خيرا؟ فيه تفصيل: إذا كان من الأخبار التي لا يمكن أن تقال بالاجتهاد فإن هذا له حكم الرفع عند أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من صفات الله تعالى الهز والمكر، جزاكم الله خيرا؟ إذا ورد لفظ بالأحاديث الصحيح فنثبته لله تبارك وتعالى، وأما المكر فجاء في مقابلة: ويمكرون ويمكر الله، في مقابلة فعل المخلوق، وهذه الصفات التي جاءت على سبيل المقابلة لا تطلق، فإن كل ما جاء مقيدا لا ينبغي أن يطلق، وإنما يثبت الله عز وجل على قيده، يقال: من مكر مكر الله به، نسوا الله فنسيهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن أن نقول أن في الحديث إثبات صفتي العلو والمعية؟ نعم، العلو ثابت لله تبارك وتعالى، وكذلك المعية هي ثابتة لله تبارك وتعالى، فمعيته لخلقه لا يتنافى مع علوه، بل ثبت هذا في النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف الجمع بين قول الله تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وبين ما ورد في الحديث أن عرش الرحمن فوق الماء، جزاكم الله خيرا؟ دائما نقول هذه الأمور لا تعمل فيها العقول، فهذا أعمل العقل، كيف يكون العرش محمول من الملائكة وفوق الماء؟ الله على كل شيء قدير، وهذه الأمور الغيبية متى ما أعمل العقل فيها وكيف يحصل ولما حصل فإن هذا هو الهلاك البين. نثبت ما دلت عليه النصوص ولا نعرضها للعقول، لأن العقول ضعيفة وهي عاجزة عن إدراك يعني علم الغيب وعن هذه الأمور، وإنما نثبت ما دل عليه النص. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل لنا أن نقول الله ورسوله أعلم إذا سئلنا عن معلومة تختص بالعلوم الكونية مثلا التي لا يدركها العقل البشري، جزاكم الله خيرا؟ لا، العلوم الكونية اختص الله بعلمها ويطلع عليها بعض من شاء من خلقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشرع هو أعلم من غيره به، وأما العلوم الكونية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على كل شيء، ما يحصل الآن في الكون من الإيجاد وما يحصل من الموت وغيره كما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل ما يحصل ولا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبر به. نعم. أحسن إليكم. أسئلة عن قول الله تعالى وما